هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي شافها ضيوفنا في بلاد الدنيا الواسعة، واتمنوا لما شافوها تكون في مصر بلدنا. الأفكار دي بنتمنى تكون ليها أجنحة وتكون أفكار عابرة للحدود والمكان. اسمحوا لي في البداية أصدقائي أبدأ بشكركم على مشاركتكم ليا، خاصة على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود، بالأفكار والتعليقات المفيدة. وزي ما بيشوف أصدقائنا اللي بيشاركونا على الفيسبوك، إحنا يمكن على جروب البرنامج دايما الأفكار اللي بنحطها وبنشوفها بيكون نصيب الأسد فيها بلد اليابان. أفكار كتيرة جدا من هناك بتنقل لنا نمط الحياة في بلد بيتقال عليها إن اللي عايش دلوقتي في اليابان كأنه عايش في القرن القادم. بلد دايما الناس بتعبر عنها وبتقول كوكب اليابان. اسمحوا لنا أصدقائي في الحلقة دي نخصصها لليابان وأفكار من هناك. دكتور أحمد بهيدين قنديل، خبير الشؤون الآسيوية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ومراسل الأهرام السابق في طوكيو. أهلا بحضرتك. دكتور أحمد قنديل، يعني بطلة حلقتنا النهاردة والبلد اللي بنحاول النهاردة رصد تجربتها هي اليابان، بلاد الساموراي، أسطورة آسيا، رمز التحدي والإصرار على النجاح. اليابان كمان نقدر نقول عنها يا دكتور تحدي الطبيعة والجغرافيا والكوارث اللي ملهمش يد فيها، والقنابل النووية وندرة الموارد وحاجات كتير، ومواجهة أعاصير وزلازل. السر الرئيسي في نجاح اليابان في تحقيق ما وصلت إليه اليوم هو الإنسان الياباني الذي تم الاستثمار فيه وتم النظر إليه باعتباره الرأس المال الأكبر الذي يجب توصيفه بشكل أمثل لتحقيق النجاح. طيب لو قلنا إن للنجاح خريطة وللحضارة الإنسانية خريطة، حضرتك تقدر من معايشتك لهذه البلد وهذا الشعب تتكلم وتقول إيه معايير النجاح هناك؟ عملت إيه اليابان حرفيا؟ اهتمت بإيه عشان توصل للحاجة المبهرة اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي؟ في الحقيقة هناك عدة جوانب للنجاح الياباني، أعتقد أن في المقدمة منها هو التعليم. الاهتمام بصناعة الفرد والاستثمار فيه، هذا هو الشاغل الأهم الذي يجب أن يركز عليه الجميع. بدون التعليم، بدون التثقيف واستكشاف مواهب وزرع المعرفة، حب المعرفة والبحث والتخصص في مجال المعرفة، أعتقد أن سيكون من الصعب جدا الحديث عن أي نجاح. ما يدهشك، يعني أنا زرت العديد من المدارس الابتدائية في اليابان ويعني أعجبت كثيرا بنظام التعليم. أولا عدد ساعات التعليم كبير جدا، والتطوير المستمر في المناهج وأساليب التدريس وفي تدريب المعلمين والمدرسين أمر ملفت للانتباه. على مدى اليوم الدراسي ولا على مدى السنة الدراسية؟ الاثنين. يعني الصبح بيبدأوا من كام لكام؟ يعني بيبدأوا من الساعة 8 أو 8 ونص صباحا حتى الخامسة أو السادسة مساء. والأجازة الأسبوعية يوم واحد وقد يكون يومان في الشهر، والأجازة الصيفية لا تتجاوز الشهر أو شهر ونصف فقط. وبالتالي وجود الطفل أو في المدرسة لفترات طويلة بيساعده على ليس فقط الإلمام بالنواحي التعليمية، وإنما أيضا بيزرع فيها العديد من القيم والمثل التي بتنعكس فيما بعد على تصرفاته في المجتمع. يعني منها مثلا غرس روح روح العمل الجماعي. كيف يعني حضرتك تشوفيهم وهم بيعدوا الطعام الغداء سويا، وكل تلميذ بيبقى له دور في إعداد الطعام أو في غسل الصحون أو في كل شفت صور من الطلبة التلامذة والمدرسين بيشتركوا مع بعض برضو في تنظيف المدرسة. نعم. يعني نعم، هذا أحد العوامل التي بترسخ فيهم الإحساس بالمسؤولية، بأن كل واحد دور في الحياة، بأن كل واحد يجب أن يتعاون مع الآخرين لتحقيق الهدف المنشود. ده في منتهى الأهمية. تشعر هناك أن التعليم واجب وطني، مهمة وطنية. بالطبع، الحب الوطن وحب بيتم ترسيخه في أذهان الطفل من هذه الفترة، حب المجتمع، حب المعرفة زي ما بقول لحضرتك، حب الإتقان العمل، حب ضرورة العمل الجماعي والمنافسة لكي يتم الهدف اللي بتبحث عنه النظام التعليمي. عرفت كمان يمكن أن التعليم النووي اللي هو التعليم المهني مقدم كثيرا جدا على التعليم النظري. هناك مسابقات مستمرة ومحاولات مستمرة لاكتشاف المواهب من الصغر، بيزرعوا في كل طفل موهبة ما يعني، وبيحاولوا يطوروها باستمرار. يعني لسنا جميعا أمثال، فهناك تفاوت في القدرات والمهارات. هم بارعين جدا في عملية اكتشاف الموهبة والبراعة واحتضانها وتزويدها بكل ما يسقلها ويطورها، وبالتالي تجدي الإبداع من سن صغيرة. هل من أسرار نجاح اليابان دكتور أحمد القنديل الشعب البشر؟ في سمات شخصية لهذا المواطن الياباني اللي الدولة بتقول له كفاية شغل وبطل تشتغل واحنا عايزين نخفض ساعات العمل، وهو بيقول لا. الشعب الياباني ينظر إلى نفسه باعتباره شعب متميز، متماسك، متناسق، له يعني بيواجه تحديات باستمرار، لن يستطيع الاستمرار في الحياة بدون التكاتف سويا من أجل مواجهة هذه التحديات. لو كل فرد انشغل بحاله فقط وتجاهل المجتمع والشعب وباقي أفراد الشعب، فلن يتم مواجهة هذه التحديات الصعبة التي يواجهونها. وهذا التفكير بيدعمه احترام للسلطة السياسية الموجودة، لأن هناك دستور، وهناك دستور متفق عليه، وهناك حكومة يتم مساءلتها في الانتخابات التي تجري من فترة إلى أخرى، وبالتالي هناك ثقة متبادلة ما بين الشعب وما بين الحكومة التي تحكمه. هناك مسؤولية تجاه الدولة والوطن تتمثل في دفع الضرائب التي يستشعر أنه عندما يدفع الضرائب أنها تعود عليه بالخدمات. حالة ثقة كبيرة. بالضبط، الثقة، درجة الثقة عالية جدا، درجة التماسل الاجتماعي، ما فيش فجوة كبيرة ما بين الأغنياء والفقراء، ما فيش ميل للتباهي والتفاخر على الآخرين، بالعكس يعني نسبة كبيرة من الذين تقابلناهم وتسألهم هل أنت تشعر أنك غني أو فقير، يقول لا أنا أشعر أنني من الطبقة الوسطى. وبالتالي حتى يعني الطبقة الوسطى هناك عريضة للدرجات، يعني بعض الدراسات بتشير أن هي تتراوح بين 90 إلى 95% من الشعب معظمه طبقة وسطى. هو الإحساس بأنه ينتمي إلى الطبقة الوسطى هو السائد وبين الناس، وبالتالي لا يوجد نوع من أنواع التكبر أو التعالي على الآخرين. هناك نوع من المشاركة المستمرة، هناك نوع من أنواع التضامن الاجتماعي. تعلموا الحاجات دي إزاي في المدرسة؟ كل ده تعلموه وتربوا عليه، وصلوا كده ازاي؟ هناك كل وسائل التنشئة والتربية بتصب في هذا الاتجاه، بدءا من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، هناك المدرسة، هناك التفاعل مع الناس في محيطك الذي تعيشين فيه. يعني انت بتتكلم عن إنكار الذات، يمكن جت في عينيا صورة وموقف إنساني اتحكالي من ناس سافرت برضو اليابان، بيحكولي ان اللي بيروح بدري الشغل بيركن عربيته بعيد شوية عن الشغل، مش قريب، عشان اللي جاي متأخر يلحق يركن قريب ويطلع بسرعة يلحق مع الشغل. هذه نقطة في منتهى الأهمية، وهو الحرص على احترام الآخرين، الحفاظ على مشاعرهم، وعدم الإخلال بالتوافق ما بين الناس. يعني هذه فعلا نفتقد إليها كثيرا في للأسف في الأونة الأخيرة في مصر، يعني وكنا نتمتع بها إلى يعني يقول لك الراجل عنده ذوق أو ست عندها ذوق. يعني الذوق، مسألة الذوق دي شوية مع الضغوط والمشاكل التي أصبح الناس يواجهونها يبدو أن الاهتمام بها قل، لكن هذه المسألة موجودة جدا في اليابان. يعني ومن يعني الأمثلة أيضا التي يعني أمثلة حياتية من حياة حضرتك هناك، أن بعد الساعة 7 مساء مثلا معظم الناس يعني يطلبون البعض بالتليفون مثلا أو يرفعون حد 4 الفجر زي عندنا يعني. لا لا لا ما فيش، يعني بعد الساعة 7-8 نادر جدا أن يتصل أحد بالآخر احتراما لخصوصيته، عدم الإزعاج في برفع أصوات التلفزيون أو الراديو أو استخدام كلاكسات العربيات. نادر جدا تسمع أن كلاكس عربية في الشارع مثلا، نادر جدا. هل الشارع هناك فاضي ولا زحمة؟ زحمة جدا ولكن في هدوء تام، لأن كل واحد يعرف القواعد ويحاول قدر المستطاع الالتزام بها، وبالتالي نادرا جدا ما تسمعين ما يؤذي مشاعرك وما يؤذي حياتك العادية. يعني اليابان برضو ما فيهاش من الموارد الطبيعية الكثير، إزاي قدروا يعملوا هذه القلاع الصناعية الجبارة، الماركات العالمية اللي ما فيش حد مننا ما عندوش تلفزيون أو راديو صغير، إزاي قدروا يوصلوا؟ الحقيقة دوت ارتبط بالتعاون الوثيق والقوي ما بين السياسيين ورجال الأعمال والبيروقراطيين. يعني بدون البيروقراطيين بمعنى اللي هم الموظفين، تقصد كبار الموظفين في الجهاز الإداري للدولة. التحالف ما بين هؤلاء المجموعات الثلاث هو الذي مكن من تحقيق هذه النهضة. السياسيين بعلاقاتهم الخارجية مع العالم والتأكيد على أفكار السلام والتعاون والمصلحة المشتركة، رجال الأعمال كان هدفهم تحقيق مصالحهم الشخصية أو الذاتية في تعظيم الربح وما إلى ذلك، ولكن في إطار الخطة المدروسة والموضوعة بعناية من جانب رجال الإدارة اللي هم البيروقراط. وهؤلاء كلهم كانوا لديهم خطة واضحة، إيه اللي هم عايزينه، إزاي يحققوه، إيه الخطوات العملية لتنفيذها، وكان كله بيعمل في نفس الاتجاه. أشكرك جدا دكتور أحمد بهدين قنديل، الخبير بشؤون الأسيوية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكرا أستاذ منى، وبالتوفيق دائما. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معايا على الفيسبوك على جروب البرنامج أفكار بلا حدود وجروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. بشكركم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لرفع حلقات البرنامج على الفيسبوك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السلباوي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.